بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن من ليلة الأحد 29 من شهر صفر من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة من شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن المسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المسائل الأربع التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ذكر رحمه الله على طريقته في التصنيف الدليل. وكان الإمام رحمه الله دائما يذكر المسائل ثم يتبع بعدها بذكر الدليل، وهذا من باب توثيق الكلام ومن باب الاستدلال لما يقرره، فإنه رحمه الله كان مرتبطا بالدليل، يقرر المسائل بعبارات مختصرة ثم يورد الدليل الذي دل عليها من الكتاب والسنة في غير تكلف ومن غير تعقيد لفظي، لأنه رحمه الله كان يقصد بذلك أن يبين للناس الدين وأن يبين لهم ما أوجب الله عليهم، فلم يكن متعمقا في الكلام ولم يكن متكلفا في العبارات، وإنما يورد المسائل بعبارات مختصرة واضحة بينة، ثم بعد ذلك يذكر الدليل الذي دل عليها. بعد أن ذكر هذه المسائل الأربع قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة اشتملت على هذه المسائل الأربع كما نبه على هذا المصنف رحمه الله وكما ذكر العلماء في تفسيرها. وهذه السورة تعرف بسورة العصر، واختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والذي عليه الجمهور أنها مكية. يقول الله تبارك وتعالى: والعصر، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى بالعصر، واختلف في المقصود بالعصر المذكور هنا، هل هو الدهر أو أنه ساعة من النهار أو أنه العشي وهو ما بعد زوال الشمس إلى غروبها، أو أنه وقت العصر وهو وقت وجوب صلاة العصر. وقيل إن القسم هنا المقصود به صلاة العصر. قال الإمام الطبري رحمه الله: ولا يبعد أن تكون هذه المعاني كلها مرادة، إذ اللفظ يشمل ذلك كله، فلا يقصر على معنى من هذه المعاني. وهذا الموطن من هذه السورة فيه دلالة لمسألة عقدية، وهو أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فإن الله عز وجل أقسم بكثير من المخلوقات، وذلك لعظمتها، وهي دليل على عظم خالقها. وأما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا بأسماء الله عز وجل، فإن المخلوق قسمه بغير أسماء الله عز وجل فإنه شرك، ولا يجوز لمن يحلف أو أن يقسم بغير أسماء الله. واختلف العلماء رحمهم الله في القسم بالصفة، أي القسم بصفات الله، فقال بعض أهل العلم بجوازها، فإن ما ذكره الله عز وجل عن إبليس في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قيل إن إبليس وإن كان هو كافر خارج عن الدين إلا أنه معظم لله عز وجل ولم ينكر عليه ذلك. والقسم بالصفة مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منع منه، ومنهم من قال لا يقسم إلا بما دلت الأدلة عليه من القسم بالصفات الواردة في النصوص. وأما الاستعاذة بالصفة فإنه جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وقال أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بالصفة جائز، والقسم بالصفة مختلف فيه. وأما دعاء الصفة فإنه لا يجوز، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ذكر أن دعاء الصفة الشرك، فإن الدعاء إنما يكون لأسماء الله عز وجل، وأما الصفات فإنه يتوسل بها ولا تدعى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، هنا دعاء الله عز وجل بهذين الاسمين وهما الحي القيوم، ثم توسل بالصفة برحمتك أستغيث. وفي دعاء الاستخارة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فهذا كله من باب التوسل بالصفة. إذن القسم للمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بأسماء الله عز وجل، واختلف في القسم بالصفة. وأما قسم المخلوق بالمخلوق فإنه لا يجوز، بل إنه شرك، ولهذا قال ابن مسعود لأن أقسم بغير الله كاذبا أحب إلي من أن أقسم بالله كاذبا أحب إلي من أن أقسم بغيره صادقا، لأن القسم بغير الله مع الكذب معصية، والقسم بغير الله عز وجل فإنه شرك. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير أسماء الله عز وجل، ولكن من جرى هذا على لسانه من غير تعمد كالذين تعودوا أن يقسموا بغير الله عز وجل، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتعودوا على القسم بالله تبارك وتعالى، وإذا جرى على ألسنتهم من غير قصد أن يستغفروا وأن يعودوا ألسنتهم القسم بالله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. وأما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من خلقه، له أن يقسم بما شاء من خلقه، لا تصور يا أخي، له أن يقسم بما شاء من خلقه. ومما أقسم الله به من الزمن أنه أقسم بالفجر، كما قال والفجر وليال عشر، وأقسم بالضحى قال والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالليل إذا يغشى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بالعصر كما في هذه السورة. فهذا دليل على جواز القسم بالزمن أو ببعض أجزاء منه في حق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا كله قسم بالزمن، والزمن مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو ناتج عن تقلب الليل والنهار وعن سير الشمس، فإنه يحصل بها وينتج عنها وجود الليل والنهار، وهذه الأوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، كما قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر هنا ليس اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن المقصود أن الدهر بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يتصرف في هذه المخلوقات ويتصرف في هذه الأزمنة والأوقات، فكلها مسخرة مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان قال العلماء هو جنس الإنسان، وليس المقصود به إنسان معين، وإنما المقصود به جنس الإنسان، ولهذا صح الاستثناء منه في قوله: إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا هم خلق كثير، وهم مستثنون من هذا الجنس، وهذا الجنس يشمل كل من خلقه الله عز وجل من بني آدم. وهذا أيضا الخطاب يدخل فيه جميع الإنس والجن، فإن الله عز وجل خلقهم وكلهم مأمور بطاعة الله عز وجل، فمن لم يستقم على هذه الأصول وعلى هذه المسائل الأربع فإنه من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر، والخسر هو الهلاك والخسارة والخيبة. قال العلماء: وهذا يشمل الخسارة في الدنيا والآخرة، ويشمل خسارة النفس والمال والأهل والولد، فإن من حاد عن دين الله عز وجل خسر نفسه وأهله وماله، ولهذا يكون في نار جهنم وهو بمعزل عنهم، وقد يكون بعضهم في الجنة وهو مبعد عنهم. أما المؤمنون فإن الله يجمعهم في أعلى درجة رجل صالح منهم. إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من الله عز وجل أن هذا الجنس وهو جنس الإنسان أنه في خسر وفي هلاك وفي خيبة وفي ضياع إن لم يوفق الله عز وجل عبده إلى هذه الأصول المذكورة في هذه السورة. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالأصل في الناس الضلال والهلاك والضياع إلا من اصطفاه الله عز وجل وأرشده وبين ووفقه وبين له طريقة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فمن لم يعنه الله ومن لم يوفقه الله عز وجل فإنه خاسر وهو ضائع، فلا علم إلا بما علم الله عز وجل، ولا هدى إلا بما هدى الله عز وجل إليه، ولا استقامة إلا بتوفيق الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وفي ضياع وخيبة. إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، هذه إلى تسمى أداة استثناء، وهناك مستثنى ومستثنى منه. فالمستثنى منه هو عموم الإنسان وعموم هذا الجنس، والمستثنى هم الذين ذكرهم الله عز وجل، وهم أصحاب هذه الخصال الأربع التي سيأتي ذكرها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الخصلة الأولى من خصال الفلاح والفوز، ومن اتصف بها فهو من أهل النجاة من هذا الخسر، الإيمان، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. فالإيمان هو الخصلة الأولى التي ذكرها الله عز وجل، ومن حقق الإيمان فهو من أهل الفوز والفلاح، وهو ممن استثنى الله عز وجل من الخسران. ولا بد للمسلم أن يعرف هذه المصطلحات الشرعية وأن يعرف حقائقها حتى يكون على بصيرة، لأن المقصود بالعلم هو العمل. فلا يكفي الإنسان أن يعلم الأدلة وأن يعلم النصوص، بل لا بد أن يكون عالما بمدلولاتها، عالما بمعانيها، عالما بما دلت عليه الأدلة الأخرى من شروط وأركان وواجبات لهذه الأعمال التي شرعها الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. فالإيمان ليس بالتمني وليس بالتحلي، وإنما بما صدقه القلب، وإن بما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة هو ما عرفه السلف بقولهم: اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد وقول وعمل، أي أن الإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة: القلب والجوارح واللسان، وكل جزء من هذه الأجزاء، وهذه كما تلاحظون هي أجزاء البدن، قلب ولسان وجوارح، والجوارح هي الأعضاء، وهي بقية الأعضاء التي يعمل بها الإنسان. فهذه هي أجزاء البدن، والشعب الإيمانية تقوم بهذه الأجزاء الثلاثة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يشمل هذه الشعب، وهي تزيد عن 64 أو 74 شعبة، كلها متعلقة بالإيمان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أعلى وأدنى، قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر أعلى الشعب وهي شعبة قولية، وذكر أدنى الشعب وهي شعبة عملية، ثم نبه إلى الشعب القلبية بقوله: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل على أن الإيمان يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة، وأن الشعب الإيمانية منقسمة على هذه الأجزاء: منها ما هو قائم بالقلب، ومنها ما هو قائم باللسان، ومنها ما هو قائم بالجوارح. وأخطأ في هذا طوائف المرجئة الذين زعموا أن الإيمان يكون في القلب، كما قال الجهمية: الإيمان هو المعرفة، وقال الأشاعرة: الإيمان هو التصديق، وقال الكرامية: الإيمان هو القول، وهو قول اللسان، وقال مرجئة الفقهاء: الإيمان هو التصديق والقول. وكل هؤلاء من طوائف المرجئة أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان وعن مسمى الإيمان، والذي عليه سلف الأمة وعليه أهل السنة إلى هذا العصر هو ما دلت عليه الأدلة، أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وأنه جزء من الإيمان، وأنه مما يزيد به الإيمان وينقص، كما دلت على ذلك الأدلة، وكما قرر هذا الأئمة في كتبهم قديما وحديثا. فالعمل داخل في حقيقة الإيمان، ولا يقال أنه خارج عن الإيمان، بل هو داخل في حقيقة الإيمان. والشعب العملية الكثير من شعب الإيمان هي متعلقة بأعمال الجوارح، مثل الصلاة ومثل الصوم والحج، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتعلق باليد وبالجوارح. كل هذا مما يدل على أن الأعمال أنها داخلة في حقيقة الإيمان. فالإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة، وكلها من الإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل. ثم هذه الشعب كما دل على ذلك حديث أبي هريرة السابق تزيد عن 64 وعن 74 شعبة، والبضع هو من الثلاثة إلى التسعة. جاء في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم 64 أو 74، والذي في صحيح الإمام البخاري 64 شعبة. والعلماء قالوا أنه لا تعارض بين هذه الروايات، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث 64 قبل أن يستكمل أو قبل أن يشرع له ما يتمم العدد الآخر من الشعب الإيمانية، وقيل أنه لما ذكر وقال 64 لم يرد الحصر، ولما أراد الحصر وذكر الشعب كاملة قال 74 شعبة. هذه الشعب أيضا منقسمة باعتبارات متعددة، فمنها ما هو قائم بالقلب ومنها ما هو قائم بالجوارح، ولهذا يقال الإيمان باطن وظاهر، فالباطن ما قام بالقلب من الاعتقاد والتصديق ووجوب الواجبات، اعتقاد وجوب الواجبات واعتقاد تحريم المحرمات، هذا هو الإيمان القلبي، وكذلك الإقرار لله بالتوحيد وسائر الأعمال القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، كل هذا مما يقوم بالقلب. ومنه الإيمان الظاهر وهو الذي يظهر على الجوارح وعلى اللسان، مثل أقوال اللسان فهي من الإيمان الظاهر، وكذلك أعمال الجوارح فهي من الإيمان الظاهر. أيضا هذه الشعب منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والإيمان الواجب هو أن يحقق العبد جميع الشعب الواجبة التي شرعها الله عز وجل، ولهذا يسمي العلماء أو يطلق العلماء على كمال الإيمان أنه ينقسم إلى قسمين، إلى كمال واجب وإلى كمال مستحب. فالكمال الواجب هو أن يؤدي الواجبات جميعها وأن يترك المحرمات جميعها، فهذا الذي حقق الإيمان الواجب، وهذا الذي وعد الله عز وجل بفضله وبمنته أن يدخله الجنة، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون كما جاء في هذه السورة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء هم المقتصدون الذين حققوا الإيمان الواجب ولم ينقصوا شيئا منه، هذا هو وصف هذه المرتبة وهذا هو وصف هذه المنزلة. والناس كثير منهم يقصر في هذه الحقيقة وفي هذه المنزلة، وأكثرهم من يطيع الله عز وجل ويعصي، ولربما تقرب لله عز وجل ببعض المستحبات وارتكب بعض المحرمات. ولكن من حيث الوصف نقول أن من أتى بالإيمان الواجب فأتى بالواجبات كلها وترك المحرمات كلها، فهذا هو الذي حقق الإيمان الواجب، وهذا هو المقتصد الذي أدى ما أوجب الله عليه ولم يتقرب إلى الله بالنوافل. وأما الكمال المستحب فهو أن يتقرب بعد أداء الواجبات وترك المستحبات وترك المحرمات أن يتقرب إلى الله بفعل المستحبات، وهؤلاء هم أهل الإيمان المستحب، فإذا أتوا بجميع المستحبات وتركوا جميع المكروهات فهذا هو الكمال المستحب الذي هو أعلى مراتب أهل الإيمان، وهي مرتبة السابقين المقربين ومرتبة أهل الدرجات العالية من الجنة الذين أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا المحرمات وسابقوا إلى نوافل العبادات وتركوا ما نهى الله عز وجل عنه من المكروهات بعد ترك المحرمات. فهذا تقسيم الشعب باعتبار انقسامها إلى واجب ومستحب. كذلك الإيمان ينقسم باعتبار الأركان وبقية الواجبات إلى أركان وإلى بقية الواجبات. فالأركان إما أن تكون من أركان الإيمان، وهي أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وإما أن تكون من أركان الإسلام، وهي أيضا التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل. فهذه هي أركان الإيمان وهذه هي أركان الإسلام، وكلها من الشعب الإيمانية. ثم بقية الواجبات كبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور والإحسان إلى المسلمين، كل هذا مما يدخل في بقية الأعمال المشروعة الأخرى. فهذا هو الإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل، والناس يتفاوتون في هذا الإيمان، فمنهم من يرتقي في هذه الشعب وفي هذه المراتب إلى درجة عالية، ومنهم من ينقص من ذلك. ولهذا قرر أهل السنة أن الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في تحقيق هذه الشعب، فمنهم المؤمن الكامل الإيمان ومنهم المقصر في ذلك. لكن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام لا يصفون العاصي بالإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان هو أصله، فهذا لا ينفى عن عموم المسلمين، لأن المسلم معه أصل الإيمان، ولكن إذا قصر في شيء من الواجبات فهذا لا يعطى الحقيقة الكاملة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان الواجب أنه هو الذي تتحقق به أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا مما يدل على أن المعاصي أنها تنقص من الكمال الواجب، ولكن هذا النقص بارتكاب المعاصي لا يصل إلى حد الكفر كما زعم الخوارج وكما زعم المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، ولا أيضا يعطى العاصي الإيمان الكامل ويقال هو مؤمن كامل الإيمان كما قال المرجئة. وإنما أهل السنة يقولون في هؤلاء العصاة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أنه مؤمن ناقص الإيمان، فلا يقولون فيه بقول المرجئة ولا يقولون فيه بقول الوعيدية. هذا هو الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده، وهم يتفاضلون فيه ويتفاوتون في تحقيقه. والله عز وجل أخبر أن الإنسان أنه في خسر وفي هلاك إلا لمن حقق هذا الإيمان، وهو هذا الإيمان الموصوف على ما تقدم ذكره. ثم قال الله عز وجل وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب أهل التوفيق والفلاح، وهم أهل العمل الصالح. بعد أن أدوا الإيمان عملوا بالصالحات، وذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هنا ليس هذا دليلا على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان كما زعمت المرجئة. وهذا الموطن وغيره مما يشابهه في القرآن أشكل على هؤلاء، فزعموا أن العطف يقتضي التغاير وأن العمل ليس من الإيمان، قالوا العطف يدل على التغاير والعمل ليس من الإيمان، وليس هذا بصحيح، فإن العطف قد يقتضي التغاير، كما تقول جاء زيد وعمر، فعمر ليس هو زيد وإنما هو رجل آخر، وقد يعطف الشيء على بعض أجزائه، كما قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن هذا عطف بالشيء على بعض أجزائه، فإن جبريل وميكال من الملائكة، ولكن هذا العطف يدل على زيادة تخصيص ويدل على زيادة فضل لهؤلاء الذين ذكروا. فكذلك العمل الصالح لما عطف هنا على الإيمان هذا يدل على مزيد فضل وعلى عظم منزلة الأعمال الصالحة، فإنها حقيقة الإيمان وهي ثمرة الإيمان وهو تصديق الإيمان القلبي، فإن الإيمان الذي يكون في القلب يصدقه العمل تدل عليه الأعمال الصالحة، فإن الإيمان يكون في القلب ويكون في الظاهر في هذه الأعمال التي هي مصدقة للإيمان القلبي. قال: وعملوا الصالحات. هنا يلاحظ أنه قيد الأعمال بالصالحات، وهذا دليل على أن العبرة هنا بالعمل المشروع وليس بكل عمل، والأعمال الصالحة هي المشروعة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ويخرج من هذا البدع فهي ليست من الأعمال الصالحة، ويخرج أيضا من هذا المعاصي والذنوب فهي ليست من الأعمال الصالحة، ويخرج من هذا أيضا المباحات فإنها ليست من الأعمال الصالحة، لأن المباح كما قال العلماء الله عز وجل لم يأمر بفعله ولم يأمر بتركه، وإنما هو برزخ بين المشروع والممنوع، فالمشروع على قسمين واجب ومستحب، والممنوع على قسمين محرم ومكروه، وبين المشروع والممنوع أمر ليس هو من هذا ولا من هذا وهو المباح كما قال العلماء. فالمباح لا يتعبد الله بفعله ولا بتركه إلا إذا قصد به غير هذا الفعل، كأن يفعل المباح بالنظر إلى غيره، مثل من ترك شيئا من المباحات ليتقوى بذلك على الطاعات، أو فعل شيئا من المباحات ليتقوى على الطاعات، مثل من أكل وشرب أو نام، فهذه أمور مباحة، لكن إن أراد التقوي بها على الطاعة فهو مأجور على ذلك. وكذلك إذا ترك كثرة الأكل وأقل من الأكل من أجل أن يخف وأن يقوم الليل وأن يبادر إلى الطاعات، لأن كثرة الأكل لربما أثقلت البدن، فإن هذا أيضا مأجور، لأنه إنما ترك هذا الأكل لطلب عمل صالح. فالمقصود أن الأعمال الصالحة هي ما شرعه الله عز وجل من أعمال البر، ويخرج من هذا المعاصي والبدع والمباحات إذا أريد بها لذاتها فإنها ليست بمشروعة، أما إذا أريد بفعل المباح أن يراد به غيره من فعل طاعة وترك محرم فإن هذا يؤجر الإنسان عليه. قال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم ذكر هذه الخصال، وذكر بعد الإيمان والعمل الصالح هاتين الخصلتين وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال العلماء الإيمان والعمل الصالح مقتصرة على العبد وهي مكملة للعبد في نفسه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر مكملة لغيره، فإن الإيمان والعمل الصالح مقتصر على النفس، وأما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فإنها متعدية إلى الغير. قال وتواصوا بالحق، والتواصي يلاحظ أن فعل تواصوا هنا يدل على مفاعلة ومشاركة، أي أنه يوصي بعضهم بعضا. واختلف في المراد من قوله تبارك وتعالى بالحق، فقيل الحق هو القرآن، وقيل الحق هو فعل الطاعات وترك المحرمات، وقيل الحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه التفسيرات لا تعارض بينها، وإنما هي من تفسير الألفاظ بألفاظ تؤدي ما إلى معنى واحد، وهو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في التفسير. قال وتواصوا بالحق، أي يوصي بعضهم بعضا بالحق ويرشد بعضهم بعضا للحق، والمسلمون محتاجون إلى هذا التواصي، فإنه ما من مسلم إلا يقوى ويضعف، يعلم ويجهل، يتنبه ويغفل، فمتى ما نبهه أخاه وبين له الحق قبل منه، وكذلك هو أيضا إذا رأى على أخيه شيئا فإنه يقوم بمناصحته، وهذا التناصح بين المسلمين هو أمر عظيم يحصل به الخير العظيم، ولهذا يجب على المسلمين أن يقبلوا التناصح فيما بينهم، وأن يكثر التناصح بين المسلمين، وأن يقبل المسلم من أخيه، والناصح أخ مشفق محب لك ليس هو بعدو لك. ومن علامات التوفيق قبول النصح، ومن علامات الشقاء عدم قبول النصح والنفرة من الناصحين. ثم قال الله تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر، وهذه هي الخصلة الرابعة، وتواصوا بالصبر، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق، هنا أيضا التواصي في بالصبر جاء أيضا كما جاء التواصي بالحق جاء التواصي بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والصبر كما تقدم هو حبس النفس على المصالح الدينية والدنيوية، هذا هو الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء تحقيق المصالح الدينية والدنيوية. والصبر منزل عظيم من منازل الإيمان، وهو من أثر قوة الإيمان. فالمسلمون يوصي بعضهم بعضا ويتواصوا بالصبر ويتواصوا بالحق. قال بعض العلماء إنما ذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصحبه ما يصحبه من نفور المخالفين ومن شدتهم، ولربما تكلم بعضهم في هذا الناصح وطعنوا في عرضه، فهو يحتاج إلى صبر، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا دليل على أن الدعوة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى حبس النفس على الدعوة إلى الله عز وجل، وعدم التضجر من نفور المدعوين أو اعتداءهم، أو أنهم لربما تكلموا في ذلك الداعية وفي ذلك الناصح لهم. فما على الداعية إلا أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل تكفل بأجره وبثوابه، وهذا من منة الله عز وجل على عباده، أن من دعا إلى الخير جعل الله عز وجل له من الأجر مثل أجور من تبعه على ذلك الخير، ثم جعل له الأجر على الصبر وعلى الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه المسائل التي اشتملت عليها هذه السورة هي المسائل الأربع التي ذكر الإمام رحمه الله في بداية حديثه. وفي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال العلماء هذا يدل على العلم، لأن الشيخ ذكر العلم وفي هذه السورة ورد الإيمان. قال العلماء لا يكون الإيمان إلا بعلم، فهذه الخصلة وهي الإيمان تدل على العلم، فإنه لا إيمان صحيح إلا بعلم صحيح. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله النقل عن الإمام البخاري أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، فإنه لا يكون القول ولا يكون العمل إلا بعد العلم الصحيح، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا ثم عملوا، وكانوا لا يتجاوز كانوا لا يتجاوزون السورة من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم بعد ذلك يعملوا بذلك، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى تعلم سورة أخرى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم إعادة أقوال الطوائف في تعريف الإيمان. هذه طوائف المرجئة، المرجئة لهم عدة أقوال، هي أربعة مقالات، وقيل أنها ترجع إلى ثلاث مقالات. المقالة الأولى مقالة الجهمية، قالوا أن الإيمان هو المعرفة، والمقالة الثانية مقالة الأشاعرة، قالوا أن الإيمان هو التصديق. والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن مقالة الأشعري ترجع إلى مقالة الجهم، وأن التصديق والمعرفة أنهما بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينهما. والمقالة الثانية هي مقالة الكرامية، وهم الذين قالوا أن الإيمان هو الكلمة وهو قول اللسان، يقصدون بذلك النطق بالشهادتين. وكل من الجهمية والكرامية والأشاعرة هؤلاء يعدون من غلاة المرجئة، لأنهم أخرجوا جزء كبير من الإيمان عن حقيقته وقصروه على المعرفة أو على التصديق أو على القول. ثم بعد ذلك يأتي قول مرجئة الفقهاء، وهم أيضا وافقوا المرجئة على أصلهم، وإن لم يكونوا في درجتهم في الإرجاء فهم دونهم، لأنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول، فجمعوا ما تفرق في أقوال المرجئة، جمعوا قول الكرامية وقول الأشاعرة والجهمية، فقالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، ثم فارقوا أهل السنة في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة. والمرجئة هم كل من أخر العمل عن حقيقة الإيمان، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير، فهؤلاء كلهم متفقون على إخراج العمل من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد وينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، لأنه يكون في القلب